أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزلي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب الزكاة عند من تدفع له الزكاة، من تدفع، الأصناف التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم. فصل: وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. سورة التوبة الآية رقم 60. هو غني، هو ظاهر غني عن الشر، إلا معرفة الأصناف المذكور. يعني الذي ينبغي أن يشرح هو من هؤلاء، من هؤلاء الأصناف، من؟ فالفقير في الزكاة، الشافعية يقولون أن الفقير أشد حالا من المسكين، أشد فقرا، أشد احتياجا من المسكين، فالفقير أعلى، فالفقير أقل من المسكين، المسكين أعلى. الفقير في الزكاة هو الذي لا مال له ولا كسب، ليس عنده مال، شيء يتمول، وليس عنده كسب، يقع موقعا من حاجته، يقع موقعا من إيه؟ يعني هذا الذي عنده من الكسب، لو كان عنده كسب لكن كسب قليل جدا، هب أن شخصا يحتاج في الشهر مثلا 1000 جنيه، هذه حاجاته، هو يملك فقط 200 لا شيء بالنسبة لألف، يعني فهذا فقير، فقير لأنه لا له كسب، لكن كسب لا يقع موقع، ليس له أي موقع، يعني ليس له أي نسبة. أما فقير العرايا، وش فقير العرايا؟ العرايا أخواني الكرام، هذا سنأخذه في كتاب البيوع. العرايا هو أنه يبيع التمر أو العنب على الشجر خرصا بالتقدير، يبيعه بالتقدير، أجاز له الشارع أن يبيع بهذه الصورة، مع أنه ينبغي أن يبيع شيئا معلوما، شيئا معلوما، الكيل أو الوزن، لكن أجاز له لأنه فقير. وإيش معنى الفقير في العراية؟ الذي لا يملك نقد، هو معه أرض، عنده أرض بساتين كثيرة جدا، لكن لا يملك نقود، لا يملك سيولة مالية، ففي هذه الحالة نقول عنه فقير، جزاك الله خير. هذا فقير العراية. وإيش فقير العراية؟ الذي لا يملك نقد، ليس معه سيولة مالية، هو معه أرض تساوي 1,000,000 جنيه، لكن ليس معه نقود، ليس معه في جيبه ولا جنيه واحد. هذا هو فقير العراية. هذا فقير إيش؟ العراية. هذا ليس هو المقصود هنا في الزكاة، هذا لا يعطى من الزكاة، فقير العراية لا يعطى، الذي يعطى من الزكاة هو الفقير الذي ليس له مال أو له كسب ولكن لا يقع موقعه. المسكين من قدر على مال، هو يستطيع أن يكون عنده مال أو كسب، يقع كل منهما موقعا من كفايته. قدر على مال، يعني يمكن أحد أن يعطيه بعض المال لينفق عليه، لكن هذا يقع منه موقع، هو يحتاج 1,000 في إنفاقه على بيته وأولاده، لكن يستطيع أن يكسب 600، 600 أكثر من النصف، جيد، يعني يمكن أن يمرر معه، إذا كان 1,000 تمضي معه طول الشهر فيمكن هذا يمرر معه نصف الشهر، يبقى هذا موقع، هذا مسكين يحتاج ويأخذ، نعم يأخذ من الزكاة موقعا من كفايته ولا يكفي، موقعا يعني له قدر أكثر من النصف، يكفيه بقدر لكن لا يكفيه طيلة الشهر، موقعا بس لا يكفيه، نعم يكفيه موقع، يعني نسبة له، نسبة النصف أو كذا. هو يقول مثالا: كمن يحتاج إلى 10 دراهم وعنده 7، هذا مسكين. والعامل من استعمله الإمام على أخذ الصدقات ودفعها لمستحقين، هذا هو العامل، من استعمله الإمام، من الإمام؟ ليس امام الحرمين يعني، صح؟ وليس امام الصلاه، هذا الامام يعني الحاكم. يبقى اذا العامل على الزكاه لابد ان ينصبه الحاكم، ما يستطيع انسان يقول والله انا ساكون عامل على الزكاه، انا يولي نفسه، لا، ما يصلح. وما ياخذ من الزكاه؟ واحد يقول والله انا سامر على الاغنياء واكلف نفسي انا عامل على الزكاه واخذ نسبه، لا، لابد ان يعينه في هذا المنصب من الحاكم. وماذا الكفايه؟ الكفايه الحد الذي به يعيش. نعم، سياره، باي، اشياء، ملابس، كم 10 قميص كل سنه واحد؟ لا، واحد يكفي كسوه. لحم او خبز فقط وفول؟ كم هذا يرجع إلى يعني اختلاف الأحوال واختلاف الناس فيما بينهم واختلاف المكان الذي يعيشون فيه. فكفاية مثلا من في أهل المدينة، من هو من أهل المدينة، تختلف عن كفاية من هو في البادية في الصحراء، هذا بخلاف ذلك. المهم أنه يأكل أكلا طعاما يكفيه ومتنوع، ليس أكلا يأكل خبز، لا، ليس المقصود خبز، إنما يعيش ما يتقوت به. يكون له خادم، هذا أيضا فقير، يمكن أن يكون له خادم إن احتاج إليه، رجل يحتاج إلى خادم. عبد؟ ها؟ عبد. ليس عبد خادم، ليس عبد، العبد ليس الخادم، الخادم يختلف عن العبد. خادم ما؟ يخدمه، خادم يخدمه بالأجرة. نعم، يحتاج، إذا كان يحتاج إلى خادم كرجل مثلا مسن، أو رجل مثلا لا يستطيع أن يعني يقوم بأغراضه، هذا يحتاج، أو غني، هو كان أصلا غني ثم افتقر فكان متعود طيلة حياته على أن يكون له خادم يخدمه، كذلك لابد له من مسكن. الفقير يمكن أن يكون له مسكن، يمكن أن يعيش في شقة ثمنها 100,000، لكن هو فقير يحتاج، هل نقول له اترك شقتك أو بعها وانتقل إلى مكان آخر؟ لا، لابد أن يسكن في مكان يليق به. سيارة إن احتاج إليها، ولذلك يذكر الفقهاء في كتبهم من له مركب، أن يكون له مركب يليق به، ركوب مكان شيء يركبه يليق بأمثاله. إذا كان مثلا هو رجل يعني له وجاهة في قومه وله مكانة مثلا، فهذا يحتاج إلى سيارة يمشي بها يتحرك به، لا مانع. كل هذا لا يدخل في، ربما يكون عنده سيارة ويحتاج إلى مال، ربما يكون عنده منزل ويحتاج إلى مال، وهكذا. ليس يجب عليه أن يبيع؟ لا يجب عليه. إن كانت مما يليق به لا يجب عليه، لا نطالبه. إذا كان هو أصلا يعيش بهذه الحال وهذا مكانته في المجتمع، فلا نطالبه، نقول له بيع السيارة ثم بعد ذلك اطلب مال، لا، نعطيه. في بلادنا يوجد حساب، حكومة حسبت هذا كفاية بالنسبة لفيتامين أو بروتين، هذا ممكن؟ يمكن، نعم، يمكن يعتبر هذا. المهم أنه حد يعني المتوسط الكفاية، ولذلك الفقير هؤلاء الأصناف في الشرع، وهذه من محاسن الشريعة، أنهم يعطون بقدر الكفاية، يعني حتى يكتفي. مثاله هب أننا عندنا مال زكاة مقداره 30,000 جنيه مثلا، وعندنا فقراء ومساكين أصناف موجودة عندنا، هل الأفضل أن نجعل 30,000 جنيه في بنك أو في مكان مؤتمن ونأخذ منه كل شهر 100 جنيه ونعطي الفقير كل شهر 100 جنيه، ولا الأفضل أن نعطي الفقير مبلغا يكتفي به وليكن مثلا 20,000 جنيه، نعطيه 20,000 جنيه خلاص افعل لك مشروع وعيش به واكتفي، أيهما أفضل؟ يكتفي أفضل، يعطي 20,000. ممكن يفتح مكان، صح، يفتح مكان ويبيع ويشتري وخلاص يكون عضو منتج في المجتمع. أفضل ما نجعل 30,000 وقل أنا سأنفق على الفقراء لمدة 15 عاما، كل شهر سأعطيه 100 جنيه. يا شيخ ما الفائدة من 100 جنيه؟ المقصود من إعطاء هؤلاء هو كفايتهم، لا تجعله دائما يمد يديه، لا، اجعله يمتنع من مد يديه، أعطيه ما يكفيه حتى يكون عضو ينتج في المجتمع. انظر إلى منظومة الإسلام نظرة حصيفة جدا، أنه يجعل هذا الإنسان بدل ما يمد يديه لا هو ينتج ويثمر ويتكسب مال وبعد ذلك يعطي. واضح؟ هذا هو منهج الإسلام في إعطاء هذه الأصناف. العامل هو من استعمله الإمام في أخذ الزكاة وفي توزيعه. المؤلفة قلوبهم وهم أربعة أقسام. أحدها مؤلفة المسلمين. وش مؤلفة المسلمين؟ رجل أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام، هو أسلم لكن ليس إيمانه قوي، أول ما تصيبه فتنة، أول ما يصيبه أي بلاء يبدأ يسقط ويبدأ يعني يتضجر ويبدأ يتشكك. لا، هذا يعطى من مال الزكاة ما يتألف به قلبه، يجعل قلبه يحب الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه مال فوزعه على أناس بعينهم وترك الأنصار وكبار الصحابة. فحد الصحابة تعجب، يا رسول، حديث البخاري، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تعطي هؤلاء، ويعني هناك فقراء من كبار الصحابة، أعطهم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا له ولنا، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، يعني لأعطي الرجل وغيره أحب وأعلم أن غيره يستحق، لكن لماذا هذا الذي هو غيره يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لإيمانه، يتركه لدينه، يتركه لتقواه، يتركه لعبادته لله وتوكله عليه، أما الآخر هذا ضعيف الإيمان يمكن يترك الإسلام، خلاص أنا ما أخذ شيء من الإسلام، يترك الإسلام. أو يأتي الكفار إليه ويستميلون قلبه، صح؟ وهذا يحدث، صح ولا لا؟ كما يحدث في إفريقيا، تنصير، ليس تنصير إنما هو يعني إخراجه من التنصير، لا يسمى تبشير يعني. فهذا التنصير الذي يفعله الكفار في إفريقيا وغيرها هذا بابه الحاجة، يعطيه مال. يقول أنت اسمك محمد وعلى الإسلام، نعم، طب اترك الإسلام وأنا أعطيك $100 كل شهر، يترك الإسلام. فهذا يعطى من أموال الزكاة المؤلفة قلوبهم، يعني قلبه يتألف حتى يحب الإسلام، واحد، ونيته في الإسلام فتؤلف بدفع الزكاة له، تؤلف. وبقية الأقسام مذكورة في المبسوطات، منها هذا الرجل الذي هو مسلم، هو مسلم أو هو مشرك، وهذا المشرك يعيش في وسط قوم من المشركين، يمكن لنا أن نعطيه من أموال الزكاة حتى نرد أذى المشركين عنه، نعطيه من مال الزكاة. ورجل كبير في القوم، كلمته مسموعة، حينما يقول لهم كفوا يكفوا، فنحن نعطيه من مال الزكاة، مؤلف قلب، نتألف حتى يحبنا، فلما يحبنا يمنع هؤلاء المشركين أن يغيروا علينا. يبقى هذا أيضا من أصناف، هذا من أصناف اللي المؤلفة كلها. وبقية الأصناف مذكورة في المطولات. وفي الرقاب، من الرقاب؟ المكاتبون، رجل مكاتب، مكاتب راغب في نفسه أن يكون حرا كبقية الناس، فقال لصاحبه أريد أن أكون حر، قال لا، ما أوافق أن تكون حر إلا أن تدفع لي مالا على أقساط، يقول نعم سأدفع لك، فيدفع أول قسط ثم ثاني قسط، ثم يعجز لا يستطيع أن يدفع، فنأتي نعطيه من مال الزكاة، نساعده، نساعد هذا المكاتب حتى يفك رقباته وحتى يكون حرا، والإسلام يتشوف للحرية، هذا يعطى من الزكاة. كتابة صحيحة، المكاتبون كتابة صحيحة، يعني على مال صحيح، ليس على خمر، ليست كتابة فاسدة، وإنما كتابة صحيحة. أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى. رجل اتفق مع سيده قال أنا أريد أن أكون حر، قال خلاص تعطيني 10 دينار من الخمر، نحن نقول سنعطيك من المال حتى تشتري خمر، ها؟ لا، أو نشتري لك خمر حتى تعتق، لا خلاص اتركه، هذا اتركه، وما توجه إليه من نيته الفاسدة أنه أفسد نيته وكانت هذه الكتابة غير صحيحة، فلا يعطى من سهم المكاتب. الغارم هو القسم الخامس، وهو على 3 أقسام. الغارم يعني المستدين الذي عليه دين، يسمى غارم، الذي عليه دين، مديون. أحدها من استدان دينا لتسكين فتنة بين طائفتين في قتيل لم يظهر قاتله، يعني طائفتين من المسلمين، واحد من الطائفة هذه قتل واحد من الطائفة الثانية، قامت فتنة، يعني لا بأس تقول ما الذي أصابك، ها؟ هل كنت مع هذه الطائفة؟ فلما يعني حدث هذا، قتل أحد الأشخاص هؤلاء، قتل شخصا من الطائفة الأخرى، قامت بينهم ثورة، قام بينهم نزاع، فجاء رجل صالح مثلكم يخفف هذا الأمر، قال أريد أن نسكن هذه الفتنة، الناس ستموت. قالوا خلاص نريد الدية، نريد دية المقتول. قال صار أنا أدفع الدية، فدفع من جيبه هو دية هذا المقتول، وهو ليس له ذنب، هو لم يقتل ولم يشارك ولا أي شيء، إنما أراد أن يسكن فتنة قامت بين المسلمين، فاستدان من أجل ذلك، فدفع الدية واستدان، طلب من فلان، قال والله أعطيني 100,000 وأنت أعطيني 200,000 وأنت أعطيني ألف، فاستدان بمليون جنيه ودفع الدين. هذا يعطى من الزكاة، لما يأتي لنا مال زكاة نقول أنت مستدين من أجل تسكين الفتنة بين الطائفتين، نعطيك من مال الزكاة، نعطيه نصيب، نعطيه جزء، نسدد هذا الدين الذي عليه. هذا واحد. الثاني فتحمل دينا بسبب ذلك فيقضى دينه من سبب الغارمين، غنيا كان أو فقيرا، هذا الغارم سواء كان غنيا أو فقير، حتى لو كان معه فلوس لكنه هو استدان من أجل هذا، من أجل تسكين الفتنة. وإنما يعطى الغارم عند بقاء الدين عليه، عند بقاء إيش؟ الدين عليه، إذا كان الدين باقي. أما هو دفع الدين خلاص، دفع المليون ثم يقول والله أنا استدنت ودفعت مليون، خلاص دفعتها، إذا قام بدفعها لا يؤخذ، لا يأخذ شيء عند بقاء الدين عليه. فمن أداه، فإن أداه من ماله أو دفعه ابتداء لم يعطى من سهم الغارمين، وبقية أقسام الغارمين مذكورة أو في المبسوطة، بقية أقسام الغارمين هو من استدان مثلا من أجل أولاده، من أجل علاج على أولاده، من أجل النفقة عليهم، فهذا يعطى من الزكاة، استدان في مباح، يعطى ولا لا يعطى؟ يعطى من الزكاة في مباح وتعثر، يعطى من غار من سهم الغارمين. أما استدان في محرم، استدان ليشرب الخمر، فما نعطيه؟ واحد يعني دفع أقساط شقة أو سيارة أو كذا وتعثر في عمله، كان يأتي بقوت من عمله ما يفعل، يتعثر، سواء كانت شقة أو سيارة، نعم وإن كان قسط من بنك، نعم مهم قسط من بنك، لا وإن كان هو يعني فعل ذلك، إذا فعل ذلك يعني. لا جاهل خلاص يعني يعطى من الزكاة. وأما سبيل الله، هذا هو القسم السابع، فهم الغزاة، بس غلط الباب، سهم سبيل الله هو سهم المجاهدين فقط، لا يدخل فيهم طلبة العلم، ولا يدخل فيهم رصف الطرق، ولا بناء المساجد، ولا أي شيء. سبيل الله في القرآن الكريم هو الجهاد في سبيله، بس هذا هو سبيل الله. يبقى إذن سبيل الله هنا الذي يعطى من مال الزكاة المجاهد، المجاهد بنفسه وماله الذي يغزو في سبيل الله، فهم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة. والديوان المرتزقة بيت مال المسلمين، هناك هذا يسمى ديوان كراريس يعني، وكشاكيل ودفاتر، يكتب فيها كل واحد وأصناف. عندنا في هذا يسمى ديوان المرتزقة في الجهاد. وش المرتزقة؟ أناس يأتون إلينا يجاهدون بالأجر، يجاهدون بالإيش؟ بالأجر، له مرتب يا شيخ، هو مجاهد وله مرتب من الدولة، يجاهد يقاتل في سبيل الله وله كل شهر 200,000 جنيه أو 100,000 جنيه، له مبلغ. هذا لا يؤثر على نيتي لا يؤثر على نيتي، لا يعطى، لأنه كيف سينفق على أولاده؟ هو رصد نفسه للجهاد، رجل رصد نفسه للدفاع لإعلاء كلمة الله تعالى. طيب هل يأكل ولا هو آلة؟ يأكل. أولاده عنده أولاد يأكلون ولا يموتون؟ يعيشون فقراء يعني يتسولون. امرأته زوجته تأكل ولا ماذا نفعل به؟ هذا مجاهد، هذا أعلى ذروة سنام الإسلام، هذا ماذا نعطيه ولا نجعله فقير؟ يتساوي يعطى، يبقى لابد أن يوضع في ديوان المرتزقة. وش المرتزقة؟ المرتزقة كلمة كانت قديما معناها صحيح، معناها جميل. الآن كلمة مرتزقة كلمة قبيحة، هذا من العرف الذي يتغير. المرتزقة كانت في القديم أهو عند الفقهاء معناها جميل، رجل مجاهد في سبيل الله يرتزق من بيت مال المسلمين، هذا عمله، عمله أنه يجاهد، يحمل السلاح ويدخل في المعركة ويقاتل، إن قتل هو شهيد إن شاء الله، وأولاده وأسرته يتكفل بهم المسلمون من بيت مال المسلمين. ولذلك ينبغي على المسلمين أن ينظروا إلى هيدا اسمه بيت مال المسلمين، حتى الاسم، الاسم ينم عن معنى كبير جدا، بيت مال جميع المسلمين. فهذا البيت مال يوضع له مرتب شهري أو سنوي، اسمه عطاء خلاص، أو اسمه رزق له في جدول. طب شخص ليس له، ليس له اسم، إنما جاء ليجاهد في سبيل الله، لا يوجد اسمه في ديوان المرتزقة، هذا يعطى من الزكاة، يعطى منين؟ من الزكاة، سهم ابن السبيل يعطى من هذا السهم لأنه ليس له ديوان. سبيل الله ليس من السبيل، لا هذا أعطى في سبيل الله، هذا في سبيل الله، هذا أعطى في السبيل، لا هذا في سبيل الله، هذا في سبيل الله. ما سهم ما سهم مصيب لا حجاج ولا بناء مساجد ولا طلبة علم ولا ولا ولا ولا بهذا، بهذا السهم، سهم سبيل الله، سهم سبيل الله فقط مقصور على الجهاد بس. أما الثاني آخر يمكن أن يعطى طالب العلم من سهم الفقراء، من سهم المساكين، أما سهم سبيل الله لا، ما يعطى من سهم سبيل الله، سهم سبيل الله هذا خاص بالمجاهدين بس. والآن يوجد كثير من العلماء هم يقولون إلى دعوة إلى مساجد إلى مدارس، دعك من كل هذا خطأ. نعم أعرف أن هناك، وذلك أنا ركزت في أول هذا الصنف قلت أنه ليس هكذا، هذا فتوى خطأ. الصحيح أن سهم سبيل الله مقتصر فقط على المجاهدين، لا يشاركهم فيه غيره. ما شرط أي رأي آخر في المذهب؟ لا لا يوجد في المذهب قول واحد، وليس في المذهب فقط، إنما هذا عند يعني الحنابلة أيضا، وعند أكثر المالكية، يعني جمهور أهل العلم على هذا. أما سبيل الله فطبعا نحن في عصر الانهزام، قالوا ما يوجد سبيل الله يا شيخ، ما يوجد، ما يوجد مجاهدين الآن. طب الذين يوجد إرهابيون، هؤلاء تعطي إرهابيين أنت؟ شيء عجيب الآن في تراجع. ولذلك قال بعضهم وهو عالم متصدر، لا أريد أن أذكر أسماء، يعني لما فتح موقع على النت قال الآن كفينا فرض كفاية الجهاد، خلاص الجهاد الكفائي، خلاص كفينا الجهاد الكفائي، أغلق بابه. هو نعم غير موجود الجهاد الكفائي الآن، أننا نفتح بلاد الكفار غير، لأننا ضعاف الآن، المسلمون ضعاف صح، فنحن نريد أن نحرر بلادنا أول. هو قال خلاص ما في فرض كفاية، ما في جهاد فرض كفاية، خلاص أغلق بابه، فقط فرض عين، فقط فرض عين بس، الجهاد للدفاع، هذا الكلام الذي يقال يدندنون به، الجهاد للدفاع. وقام بعضهم كان مفتي بمصر وأراد من الطلبة العلم أن يكتبوا له بحث أن الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جهاد دفع بس، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجاهد للدفاع عن نفسه. فأول ما بدأ الطلبة يكتبوا البحث، أول غزوة، أول غزوة اصطدموا بها غزوة ماذا؟ أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، كانت للدفاع. أخبطوا، لأن أول غزوة ليست للدفاع، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يريدون عير قريش، يبدأ دفاع، دفاع إيه؟ هم كانوا آمنين في المدينة وكانوا مبسوطين وكان كل شيء مظبوط، فوجئوا بها خلاص، صعب البحث وخلاص انتهت القضية. هذا يعني كأن الله سبحانه وتعالى يحبط حتى مخططاتهم في دفع الإسلام. جهاد الدفع هذا جهاد فرض عين، أما جهاد الفرض الكفائي، جهاد الهجوم على العدو وفتح بلاده، هذا جهاد مقرر في الإسلام لا يمكن أن ننفيه. واضح يا إخوان الكرام؟ لا يمكن. طب لماذا لا نفعله الآن يا شيخ؟ نحن نريد، نحن ضعاف يا شيخ، نحن بلادنا استحتلت، بلادنا أخذها الكفار واستولوا عليها، سواء كانوا بأشخاصهم أم بنائبهم، سواء كان الكافر صريح كأمريكا أو روسيا أو كان كافر بالنيابة وكيل عن هذا الكافر يحتل بلاد المسلمين ويخسف خيراتها وكذا. هذا الذي حدث مع بلاد المسلمين. ها؟ ها؟ كل يعني نقول ماذا؟ كل بلاد المسلمين حدث في هذا. إن لله وإن إليه راجعون. يعني ماذا نقول يا إخوان؟ هذا مأساة أن يخرج العلماء. هذا إذا حدث من السلاطين، إذا حدث من الحكام، هؤلاء أهل دنيا. أما يأتي العالم الذي هو المفروض عليه أن يذكر كلمة الله وأن يبين حكم الله، ويأتي ويطوع ويلوي عنق الآيات من أجل أن يرضي السلطان، بئست يعني العمل، بئست المهنة، أنه يتكسب بدين الله تعالى ويلوي. والله هذا أشر من بني إسرائيل، أشر من رهبان بني إسرائيل، لأنه يطوع الآيات. بني إسرائيل كانوا يخبئون فقط، لما تأتي آية لا تعجبهم في التوراة يخبئ. أما هذا يقول لك هذه الآية، لكن ليس هذا معناها. طب إيش معناها؟ لك معناها أنه ينبغي عليك كذا كذا ويؤول. يبقى إذن سهم سبيل الله هم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان المقتصد، بل هم متطوعون بالجهاد، متطوعون، هم تطوعوا بالجهاد. يتطوع يعني من نفسه وبرغبته، ليس له مرتب ولا شيء، قال أنا أريد. حتى بعضهم ما شاء الله يعني نماذج مشرفة، لما تسمع أن من يعني يبيع أراضيه ويبيع أمواله ويبيع كل دنيا ويأتي يعطيها للجهاد ويجاهد في سبيل الله، هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أي أجر أعلى من هذا؟ لا أجر أعلى من هذا. ولو هو غني، ولو غني يعطى طبعا، يأكل ويشرب. أولا دائما يأتي كلمة في أموالهم وأنفسهم، هذا دائما أولا يأتي بأموالهم. ما حكمة؟ لأن النفس يعني بعض الناس نفسه أرخص من ماله. بعض الناس يعطيك نفسه لكن لا يعطيك ماله. النفوس جبلت على الشح بالمال، يريد أن يستأثر به. وأما ابن السبيل فهو ابن السبيل يعني المسافر، من ينشئ سفرا من بلد الزكاة، من بلد الزكاة. لاحظ، لأن الشافعية لا يقولون بنقل الزكاة من بلده، هو ينشئ سفرا من بلد الزكاة، هو كان هنا في مصر خلاص وانتقل من هنا إلى بلد آخر، فهو يعطى من أموال الزكاة التي في مصر التي أنشأ منها السفر وليس البلد الأخر. واضح؟ الذي خرج من السفر. نعم، الذي خرج مسافرا فانقطع به السبيل، أو يكون مجتازا ببلده. مجتازا يعني مارا، خلاص هو يمر في أثناء مروره بمصر لينتقل إلى بلد أخرى احتاج إلى مال، يبقى في مروره بمصر سنعطيه من مال الزكاة إن احتاج. هنا هذا بشرط الاحتياج، ويشترط فيه الحاجة وعدم المعصية. يبقى ابن السبيل المسافر الذي تنقطع به السبل له أموال، نعم، لكن إذا جاءت الأموال الشيخ انتظر أن تأتي له أموال ستأخذ مدة، أسبوع أو عشرة أيام أو شهر. هل هذه المدة يموت لا يأكل ولا يشرب؟ لا، بيت المال يعطيه، نعطيه من بيت مال المسلمين ما يكفي، وشرط أن يكون في غير إيه؟ في غير معصية. مثلا سافر من إسكندرية إلى من القاهرة إلى إسكندرية، الآن هو محتاج من أين نوصل له؟ من ماله؟ من القاهرة. نوصل إليه هناك، أو إذا كان مجتازا يجتاز إلى إسكندرية يمر به. خلاص. وقوله وإلى من يوجد منهم، الأصل، خذ هذا الأصل مهم جدا، الأصل عند الشافعية أن الزكاة توزع على الثمانية أصناف. إذا كان عندنا 100,000 جنيه نأتي بهذه 100,000 جنيه ونقسمها على ثمانية، فنعطي خارج القسمة السهم للفقراء، وسهم للمساكين، وسهم للعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. نعطي الثمانين إن وجد، إن وجد. يبقى إذا وجد عندك ثمانية أصناف تعطيهم جميعا، توزع المال عليه، توزع المال. واضح؟ هذا مذهب الشافعي. طب أنا لم أجد، أنا ما أجد إلا ثلاثة أصناف فقط، أجد فقير، مسكين، ابن السبيل بس. ما أجد أصناف أخرى. عندي ثلاثة أصناف: فقير، مسكين، ابن السبيل. ما عندي بقية الأصناف، لا عندي عاملين عليها، ولا عندي مؤلفة قلوبهم، ولا عندي كذا كذا كذا. قال: أنت تعطي الموجود منه، تعطي الإيه؟ الموجود منه. إن لم تجد بقية الثمانية فأنت تعطي هذه الثلاثة لأنه ميسور، خلاص. لكن إن وجدت تعطي الثمانية، تعطي الإيه؟ الثمانية. أي الأصناف فيه إشارة: إذا فقد بعض الأصناف ووجد البعض، وجد فقد يعني فقد يعني لم يجد، ووجد البعض تصرف، يعني تصرف الزكاة لمن يوجد منهم. فإن فقدوا كلهم، طبعا هذا كلمة ربما يعني عجيبة على أسماء، يفقد جميع الأصناف. نعم يا أخي الكريم، حدث هذا، حدث في عهد عمر بن عبد العزيز، فقد الأصناف الثمانية، فقد خلاص، ما يوجد، ما يوجد هذا، خلاص ما يوجد عندنا فقير ولا مسكين. بيت مال المسلمين متضخم بالمال، عندنا أموال كثيرة تفيض يا شيخ، ماذا نفعل بها؟ نكنزها كما يفعل ال سبب أصلي في هذا الحدث؟ بركة جاءت هنا، ما سبب أصلي؟ صح، هذا هو الذي قلته أنت، قلت بركة، هو إمام عادل. نعم صح، هو إمام عادل وكذا، وهو يتقي الله سبحانه وتعالى ويعطي الحقوق لأهلها يعني الكل يلتزم. إذا التزم الراعي الحاكم، وإذا التزم المرعي الراعي يعني الرعاة بأحكامه، خلاص تنزل البركات من السماء، تملأ الخزائن، خزائن تملأ، بيت مال المسلمين يملأ عن آخره. حتى إنه كان يطوف بالمال لا يجد أحد يأخذ منه الصدقة. هذا حدث، هذا حدث في التاريخ، أنه كان يطوف الرجل يقول لنا لا نريد، معنا أموال كثير، ما نريد مال الصدقة. حتى إنه يقال أنه رضي الله عنه وأرضاه، خمس الخلفاء، سادس الخلفاء الراشدين، لأن عندنا الخمسة الراشدين ليسوا أربعة، عندنا أبو بكر وعثمان أو عمر وعثمان وعلي والحسن، الحسن بن علي، هذا من الخلفاء الراشدين، وإن كان مدة قليلة يعني ستة أشهر فقط، لكنه من الخلفاء الراشدين. ثم بعد ذلك جاء عمر بن عبد العزيز، سادس الخلفاء الراشدين ليس الخامس. فهذا كان يقوم بالعدل، يسير في الرعية بسيرة أبي بكر، يعني يسير على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحيد يمين ولا يسار، امتلأت الخزائن خلاص. حتى إنه أخذ ينادي في الناس: يا معشر الشباب، من لم يتزوج يأتي لبيت مال المسلمين، يعطيه المهر ويتزوج. شيء عجيب، شيء عجيب جدا في التاريخ، لما تقرأه يعني تتعجب. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان فيمر الرجل بالصدقة لا يجد من يأخذها. بعض العلماء حملوا هذا في آخر الزمان، بعضهم حمل هذا على عمر بن عبد العزيز، قالوا هذا حدث في عهد عمر بن عبد العزيز، يمر الرجل بالصدقة ما يجد أحد يأخذ، ما وجد. فهذا يقول إذا كانوا، إذا لم يوجد أي أحد من الأصناف، نحفظ هذا المال في بيت مال المسلمين، خلاص يبقى مرصد. عندنا خالة تقول: هذا المال مال زكاة، اتركوه حتى إذا وجدت الأصناف أو بعضها نعطيهم من هذا المال، حتى يوجدوا كلهم أو بعضهم، ولا يقتصر في إعطاء الزكاة. هذا أول مسألة. المسألة الأولى أننا نعطي الثمانية أصناف، أو نعطي من وجد منهم. المسألة الثانية أنك تعطي لكل صنف أقل عدد تعطيه في كل صنف، ثلاثة، ثلاثة. يبقى لابد أن تعطي لثلاثة فقراء أقل شيء، وثلاثة مساكين العاملين عليها يمكن أن يكون واحد، المؤلفة قلوبهم ثلاثة، وهكذا ثلاثة ثلاثة ثلاثة، على أقل من ثلاثة من كل صنف من الأصناف الثمانية إلا العامل، يمكن أن يكون عامل واحد، فإنه يجوز أن يكون واحدا إن حصلت به الحاجة. حصل به إيه؟ عامل واحد فقط يمر على الناس ويأخذ منهم الزكاة وهو يوزعه، وفي بعض النسخ الكفاية. واضح؟ يبقى هذه مسألة، عندنا مسألتين. المسألة الأولى أنه يعطي الثمانية أصناف، مفهومة هذه؟ المسألة الثانية أنه لكل صنف سيعطي أقل عدد ثلاث، ثلاثة أشخاص. مثلا عندنا زكاة واحدة، نقول نعطي لثلاثة مباشرة أو نعطي لواحد. الآن أنت عندك كم صنف؟ ثمانية، ستعطي الثمانية، وكل صنف من هؤلاء ستعطي أقل عدد ثلاثة، ستعطي ثلاثة فقراء، وستعطي ثلاثة مساكين، لابد تقسم المال بهذا القسم. واضح؟ يبقى هم مسألتين. واضح؟ لا ننظر عندنا هذا النقود قليل أو كثير ولا. أوكي. الآن هذه النقود ذهبت إلى بيت مال المسلمين، فجمع في الزكاة من المسلمين جميعا. الذي سيتولى هذا هو بيت مال المسلمين. هذا المال سيوزع بهذه الصورة على الثمانية أصناف، وفي كل صنف يعطي كم؟ ثلاثة. أقل عدد ثلاثة إلا العامل. هناك تقدير في هذا الترتيب شيء. بنفس الترتيب القرآن. يعني بنفس الترتيب. أول فقير طيب، فإنه إلا العامل فإنه خلاص. فإن صرف الاثنين، فإن صرف هذا المال أنفق، صرف يعني أنفق الاثنين من كل صنف، جاء للفقراء قال أنا سأعطي اثنين فقط من الفقراء. طيب نقول أعطيت كام يا شيخ؟ قال أعطيت 500 جنيه. 500 جنيه لكل صنف، كان معي 1000 جنيه، هذا نصيب الفقراء، أعطيت اثنين كل واحد 500. غرم للثالث أقل متمول، فإنه يجب عليه الذي أعطى، الشخص الذي أعطى هذه الزكاة عنده هو 3 فقراء، 1 2 3 خلاص، أعطى هذا 500 وهذا 500، نقول أعطي الثالث أقل جزء من المال، أقل متمول، أقل ما يسمى مالا. قال يا شيخ أقل ما يسمى مالا هو 50 جنيه. قال خذ أعطيه 50 جنيه وجوبا. وقيل تضعيف، وقيل يغرم له الثلث، ثلث المال. مش هو كان 1000 جنيه يقسم على كم؟ المفروض يقسم على 3، هذا 350 وهذا 330 وهذا 330 وهذا 330 أو هذا 333.5 وهذا 333.5 وهذا 333.5 خلاص؟ يبقى هذا أعطاه 500 أكثر وهذا أعطاه 500 أكثر من 300، يبقى هذا يعطيه 333.5 يغرم له الثلث، يغرم له إيش؟ واضح؟ يبقى عندنا وقيل هذا معناه أن الخلاف هنا في الأوجه، الخلاف هنا في أوجه الأصحاب، عندنا هنا وجهان للأصحاب، وجه يقول هذا هو الصحيح أنه يعطى أقل متمول، الصحيح بالمذهب يعني، والوجه الآخر أنه يعطى ثلث المال، يغرم له ثلث الايه؟ ثلث المال. بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل. هنا بس يعني تصحيح في مسألتين أو بيان للراجح يعني. أولا، هل يجب أن أعطي 8 أصناف؟ لا، الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب استيعاب الأصناف 8، ما يجب، لا يجب عليك أن تعطي الأصناف 8 كلها، إنما يجب عليك أن تعطي من وجدت منهم، أو حتى لو خصصت هذا للفقراء والمساكين فقط أو للغزاة في سبيل الله، لأنهم يقدمون، يقدم الغزاة في سبيل الله. أنت سألت على المقدم، أول صنف يا أخوان الكرام يجب أن يقدم في هذا هو صنف الغزاة في سبيل الله. سهم الغزاة في سبيل الله هو أعظم هذه الأصناف على الإطلاق، أعظم صنف هو سهم الغزاة. لا لا لا، ليس للترتيب، أعظم صنف هو صنف إيش؟ الغزاة في سبيل الله. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، عندنا مجاهدون يجاهدون في سبيل الله يحتاجون إلى المال ويحتاجون إلى السلاح، وعندنا فقراء يموتون من الجوع، فقال شيخ الإسلام كلمة صريحة واضحة، قال يعطى المجاهدون وليموت الفقراء حتى وإن ماتوا، حتى وإن ماتوا. الأصل هذا، الأصل عزة الإسلام في هذا، كيان الإسلام في هذا الجهاد، إذا انطفأ هذا الجهاد خلاص، خلاص. ولذلك يا أخواني الكرام ينبغي على المسلمين أن يفرحوا أنه قائم، أن الجهاد وإن كان قليلا قائم. واحد يقول لك يا شيخ عندنا يا شيخ جهاد لكن قليل، احمد الله أنه موجود، احمد الله أن الله سبحانه وتعالى يرد كيد الكائدين، وهذا القليل الذي تراه قليلا هو قوي بإذن الله تعالى، ويردعهم ويخيفهم، والله سبحانه وتعالى يؤيد جنده. فيعطى المجاهدون وليموت الايه؟ وليموت الفقراء، خلاص يموتوا، ما عندنا مشكلة، يموت الفقير ايش؟ لكن المجاهد لا، يعطى الجهاد. واضح يا اخواني الكرام؟ ها؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قضية ثلاثة من كل صنف، هل يجب أن أعطي الفقير ثلاثة، ثلاثة من الفقراء وثلاثة من المساكين؟ لا، لا يجب. إيش هذا؟ لماذا هذه المشقة؟ يعطي الفقراء من يتسمى بالفقراء ولو فقير واحد، لا حاجة لنا بأن نعدد بهذه الصورة. من لا تدفع له الزكاة؟ يبقى هو بدأ بفصل من تدفع له الزكاة، هنا يقول من لا تدفع، يعني إذا دفعت إليهم تأثم، إذا دفعت إليهم الزكاة وأنت تعلم تكون آثم. وخمسة لا يجوز له، لا يجوز دفعها أي الزكاة إليهم. واحد الغني بمال أو كسب، رجل عنده مال، شيخ عنده مال نعطيه زكاة؟ لا، ما نعطيه من الزكاة. في سبيل الله، إذا هو في سبيل الله، إذا هو في سبيل الله خلاص أنفق ماله ولا ماله معه، خلاص ما يأخذ، ما يأخذ، لماذا يأخذ؟ لا يأخذ خلاص، هذا بقيد أنه يحتاج إلى هذا، لا يعطى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، لا تحل الصدقة لغني بمال أو كسب، يعني هو عنده مال، عنده مال ورثه، نعطيه من الزكاة؟ لا. ولا لذي مرة سوي، يعني رجل له وجاهة بين قومه ومعروف بأنه يستطيع أن يتكسب بوجهته أو كذا، يعطى؟ لا، ما يعطى، يبقى لا يعطى من الزكاة خلاص. أو كسب، يستطيع أن يعمل، يستطيع. طبعا هذا بخلاف من تفرغ مثلا للجهاد وترك العمل، خلاص يعطى. من تفرغ لطلب العلم وترك العمل، هذا يعطى، يعطى بقيد الفقراء وهكذا، بمال أو كسب. اثنين العبد، العبد الذي ليس بحر، بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم هم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. تحفظون نسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما تحفظون؟ من يحفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسب النبي صلى الله عليه وسلم نسب نبيكم صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلى عدنان. تحفظ؟ مهم يا أخوان الكرام، تحفظوا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، مهم، لأنه كلما احتأ يعني ازداد الإنسان، يقولون هذا في كتب الأدب، كلما ازدادت معرفتك بالشخص فأنت تسأل عن نسبه وعن أبيه وعن أبيه، تقول أنت منين يا شيخ؟ عندنا المصريين يقول هذا، أنت منين يا شيخ؟ يريد أن يعرف أصله. وأحب شيء إلى قلوبنا، من هو أحب يعني شخص إلى قلوبنا بعد حب الله تعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نعرف نسبه، نعرف نسبه، نعلمه أولادنا. في نسب النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم، بنو إيش؟ الذين نزلوا من بني هاشم، اللي هو جدهم الأكبر بنو هاشم، خلاص؟ هذا جدهم الأكبر. فهذا الجد الأكبر هاشم، كل من ينتسب إليه لا يعطى من مال الزكاة. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الزكاة من أوساخ الناس. يعني من أوساخ الناس؟ لأن الزكاة إخوان الكرام تنظيف للمال. أنت عندك مال تريد أن تطهره، تريد أن إيه؟ تطهره، مش الزكاة تطهيره، تريد أن تطهر هذا المال، تغسله، يعني تريد أن تغسله بالماء. ما هو الماء الذي تغسله به؟ الصدق، الزكاة، تخرج الزكاة بالماء. طيب طيب، طاهر، إذا لا تخرج الزكاة بالماء خبيث، يبقى أنت تريد أن تطهره بإيش؟ بإعطاء الزكاة، بدفع الزكاة. هذه أوساخ الناس لا تحل لبني هاشم، لآل هاشم ولعبد المطلب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحل له حتى اليوم يا شيخ، حتى اليوم إلى قيام الساعة، لا قيام الساعة. هذا الأصل. الصدقة ما أدرت أن تختلف عن الزكاة؟ الصدقة لا، هنا الكلام عن الزكاة الواجبة، أما الصدقة لا. هنا يقول سواء منعوا حقهم من خمس الخمس أم لا. لاحظ، بنو هاشم وبنو المطلب، بنو عبد المطلب أو بنو المطلب، هؤلاء لهم خمس خمس الغنيمة، خمس خمس الغنيمة، الغنيمة التي يغنمها المسلمون في القتال، خمس الخمس. طبعا خمس الخمس هذا مبلغ ضخم جدا، يعني ليس صغير، مبلغ كبير جدا، خمس خمس. حب أننا مثلا غزونا أمريكا في عقر دارها وغنمنا أمواله إن شاء الله يحدث قريبا إن شاء الله إن شاء الله يا شيخ. وما ذلك على الله بعيد؟ هو بعيد على الله؟ جبناءهم والله الذي لا إله غيره جبناء ما يستطيعون أن يواجهوا المسلمين. والله الآن حرب على إخواننا في الشام وفي العراق، يستدعون العالم كله، نريد أن نقاتلهم، نريد أن نغيش. لماذا؟ لأنهم لا يخافون المجاهدين. يبكون والله المارينز، رأيتموا هذا؟ افتحوا يوتيوب ابحثوا عن المارينز كيف كانوا يبكون في أفغانستان، يبكون والله بكاء الدم، يبكي كالطفل حينما يواجه المجاهد. عظمة الإسلام، لأنك تجاهد تقاتل بعقيدة، عقيدة المسلم، وعندك الاثنين متساويين، ولا عندك في فرق بينهما؟ متساوي عندك أن تقاتل في سبيل الله فتنتصر أو تقتل في سبيل الله، شهادة تتمناها، صح؟ ولذلك هكذا يقولون لما يأتوا المراسلين وكذا، يقولون هم ماذا يفعلون مع الدولة الإسلامية؟ يريدون أن يقتلونهم. طب هم ما ذهبوا أصلا للقتل، هم ذهبوا ليموتوا. فأنت لا تخيفه، أنت لما تقول أنا سأقتلكم وسأدمركم، طب أنا ذهبت أصلا لأقتل في سبيل الله، يبقى أنا أخاف؟ ما يمثل أي مشكلة له أصلا، لأنه ذهب لهذا، هو ترك بلاده وترك أمواله وترك حياته وذهب هناك ليستشهد في سبيل الله. هب أننا غزوناهم في عقر دارهم، فغنمنا أموال، سنغنم أموال طائلة كبيرة جدا. هذه الغنائم كلها نوزعها إلى خمسة أصناف، خمس الخمس، نأتي بالخمس ونخمسه، خمس الخمس يعطى لبني هاشم وبني عبد المطلب. ما شاء الله، شيء عظيم جدا. طيب لاحظ أخي الكريم، مذهب الشافعية هنا تشدد وتشدد عجيب جدا. طيب يا شيخ الآن ما في غزو، ما في جهاد، ما في غنائم للمسلمين، يعني قليلة غنائم تأخذ قليلة، طب ماذا نفعل؟ هؤلاء يموتون، بنو هاشم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يموتون جوعا، يعني لكونهم انتسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الزكاة ولا وليس هناك غنيمة. يقول سواء أعطوا منعوا حقهم من الغنيمة أو لم يعطوا أو أعطوا، يعني معناه إيه؟ معناه أنه لو أنه أخذ من خمس الخمس خلاص يمنع من الزكاة، ماشي. طب لو لم يأخذ من خمس الخمس؟ الشافعية يقولون نعم يمنع أيضا، وهذه مسألة خلاف الراجح. الراجح إن منعوا من خمس الخمس، فالراجح من حيث الدليل أنهم يعطوا من الزكاة خالص، ما سبيلهم يموتون، يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقهم أن يموتوا جوعا، أن يكونوا فقراء محتاجين، هذا حقهم؟ لا، حق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا أن نكرمهم، اتقوا الله في آل بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نرعاه في أهل بيتي، أن نكرمه وأن ننزلهم منزلته. لاحظ هذه المسألة. خمس خمس لو نعطي لهم خمس خمس أم لا، أيضا لا نعطي لهم زكاة. وكذا عتقاؤه، مولى القوم منهم، مولى القوم يعني عتيق القوم، كان لهم عبيد فأعتقوه لوجه الله. هؤلاء الذين أعتقوا من بني هاشم كأنهم من بنيه، فلا يعطون من الزكاة، خلاص لا يجوز دفع الزكاة إليه. ويجوز لكل منهم أخذ صدقة التطوع على المشهور. لاحظ كلمة المشهور، وحينما يذكر لك مصطلح المشهور تعلم أن الخلاف في أقوال الإمام. كلمة المشهور معناه أن الخلاف هنا في أقوال الإمام، الإمام الشافعي يعني. لا، المشهور ليس له علاقة بالقديم والجديد. المشهور أن الإمام الشافعي معناه له أقوال في هذه المسألة، له عدة أقوال، أقلها قولان، خلاص. بعض هذه الأقوال أقوى من حيث الدليل، وبعضها ضعيف من حيث الدليل. فحينما يعبر فقهاء المذهب عن أقوال الإمام في هذه الحالة يقولون المشهور كذا، المشعر بغرابة مقابله، أن القول المقابل له غريب ضعيف، خلاص يقول عنه إيه؟ المشهور. يبقى المشهور يعطيك دلالة أن الخلاف هنا في أقوال الإمام، الإمام الشافعي ليس إمام الحنفي. ويجوز لهم أن يأخذوا من صدقة التطوع. الذي لا يأخذ أيضا من الزكاة الكافر، والكافر وفي بعض النسخ ولا تصح للكافر، هل الكافر سواء كان يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مرتد يأخذ من مال الزكاة؟ لا، ما نعطيه مال من مال الزكاة. هذا المؤلفة قلوبهم. نعم، سهم المؤلفة قلوبهم باقي. عشان بعض الناس في سهم المؤلفة قلوبهم قال هذا السهم انتهى، لا، باقي إلى قيام الساعة يبقى سهم المؤلفة قلوبهم. نعم. ليس من الزكاة. هذه قصة تعرفونها. ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها أي الزكاة إليهم. يعني أنا عندي ولدي وعندي زوجتي وعندي ابنتي، أنا أنفق عليه، أقول الله الحمد لله، خلاص أنا أعتبر الزوجة فقيرة فسأعطيها من مال الزكاة، وأعتبر الولد فقير. لا، لا يجوز، هذا تلزمك نفقته، يجب عليك أن تنفق عليه، يبقى لا تعطيه من الزكاة، خلاص؟ إلا لا يعطيه إليهم باسم الفقراء والمساكين، يقول هذه فقيرة، زوجتي فقيرة، ما لها مال يا شيخ، أنا سأعطيها لأنها فقيرة، أو أعطيها لأنها مسكين. ويجوز دفعها باسم كونهم غزاة وغارمين، مثلا إذا كان ابنك غارم مستدين بمال، يجوز أن تعطيه من مال الزكاة ليسد دينه، يجوز. وكذلك إذا كانت زوجتك غارمة تعطيها من مال الزكاة لسد ديونها ويكون هذا من الزكاة. وكذلك الغزاة، ابنك مجاهد في سبيل الله، تعطيه من سهم ابن السبيل، من سهمه في سبيل الله، وهكذا. بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الزكاة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا حجة عليه.